الملكوت هيكون عنواني في حضن يسوع اللي فداني. الملكوت هيكون عنواني في حضن يسوع اللي فداني. ولا فيش احزان ولا فيش احزان ولا فيش احزان هتكون تاني ولا فيش احزان هتكون تاني ولا فيش احزان هتكون تاني ولا دمعة هتسكن في عينيا. انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية انا ليا مكان في الابدية وكليل في السماء مخصوص ليا. انا ليا مكان في الأبدية وتليل في السماء مخصوص ليا. ويسوع بنفسه ضمنهولي يسوع بنفسه ضمنهولي بخد الدم اللي عليا. أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا كان عالي أصل التمن المدفوع غالي. أنا ليا مكان ومكان عالي أصل التمن المدفوع غالي. ما خلاص ارتاح قلبي وبالي ما خلاص ارتاح قلبي وبالي واهتف وأرنم لفديا. أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية من حاجة تمسك بمكاني مهما العالم يتحداني. من حاجة تمسك بمكاني مهما العالم يتحداني. راح أصدق وعدك بإيمان راح أصدق وعدك بإيماني واهتم أسوار العبودية. أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية. أنا هدفي وغايتي ورأس مالي أطلع الملكوت طوال. أنا هدفي وغايتي ورأس مالي أطلع عالملكوت طوال. وهناك العيشة تهنالي وهناك العيشة تهنالي ويا في الحضرة الإلهية. أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان